ويتقربون إلى الله بأنواع القرب، غير أنهم يعبدون أصناما، يعني يذبحون لها ويدعونها بأن تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى. فأخبر جل وعلا نبيه أن يقول: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ما دام الشرك موجود فعبادتكم فاسدة لاغية، ليست عبادة لله جل وعلا. العبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا حتى تقبل. ثم كذلك لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، وهو معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله، يعني أنه رسول من الله جاء يبلغ الأمر إلى العباد الذي أمره الله جل وعلا به. فإذا كان التعبد والتقرب بأمر لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فليست عبادة شرعية، وإن كانت عبادة في اللغة فهي عبادة لغير الله جل وعلا، لأن العبادة في اللغة مأخوذة من الذل، من الذل والخضوع. لهذا يقولون طريق معبد إذا كان مسلوكا صار سهلا، يعني بوطء الأقدام وغيره، فهو معبد، يعني ذل تحت أقدام السائرين والماشين. وكذلك العبادة معناها الذل والخضوع، ولا بد أن يكون فيها الحب، الحب والتعظيم لمن يعبد. أما ذل بلا حب وتعظيم فهو قد يكون للمخلوق، يذل لمن قهره ومن كان مثلا يعذبه قد يذل، ولكن قلبه يلعنه ويبغضه، فلا تكون هذه عبادة. المقصود أن العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة التي تعمل بالجوارح، والباطنة التي تكون في القلب من الخوف والخشية والإنابة وغير ذلك. فالعبادة أنواعها كثير، ولكن لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها. فعلى هذا يعني يجب أن تكون العبادة باتباع الرسول، أما بغير ذلك ما تكون عبادة. إنسان يعبد الله برأيه أو بقول فلان أو بأن هذا وضع وجد الناس عليه تواضعوه وساروا عليه، فهذه لا تكون عبادة. ولهذا إذا وضع الإنسان في قبره يسأل، يقال له: من ربك وما هذا الرجل وما الدين الذي تتعبد به؟ فإن كان تقيا مؤمنا بالله ومتبعا لرسوله أجاب الجواب الصحيح، أما إن كان غير ذلك فإنه يقول: رأيت الناس يفعلون شيء ففعلته، أو سمعتهم يقولون شيء فقلت. فيقال له: ما تلوت ولا ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت الشيء الذي كلفت به وجاء به الرسول، ولا كلفت نفسك بأنك تبحث هذا وتقرأ حتى تصل إلى الحق فيعذب. فلا بد أن يكون الإنسان عبدا لله وليس عبدا للأوضاع التي يتواضعها الناس، أو عبدا لكبراء الناس وعظمائهم، أو عبدا لشهواته أو ما أشبه ذلك، لأن الإنسان عبد لما تعبده، لما تعبد قلبه. الذي يتعبد قلبه الجوارح تتبعه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكش. فسماه عبدا للدينار والدرهم، ومعلوم أنه لا يسجد للدينار ولا للدرهم ولا للخميلة والخميصة، وإنما يعمل من أجل ذلك، يعمل من أجل هذه الأمور. فإذا كان عمله من أجل الدنيا، من أجل أمور معينة، فإنه عبد لذلك، فقد يكون عبدا لشهواته، وقد يكون عبدا لبطنه، وقد يكون عبدا لبعض الخلق، بعض خلق الله تعالى. فهنا يقول: من عبد الله عند قبر عبد صالح، يعني أن هذه عبادة بدعية مردودة على صاحبها، فهو متوعد وعمله باطل، لهذا لا تصح الصلاة عند القبر، بل هي باطلة ومردودة. فإن القبور ليست محلا للعبادة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني أن القرآن لا يقرأ في القبور ولا يتعبد فيها. وأمر اتفق عليه جل العلماء على أن العبادة لا تصح عند القبر، وسواء كان قبرا واحدا أو قبور متعددة. وفي هذا الحديث يعني الذي ذكر عن أم سلمة أنها رأت في بلاد الحبشة، لأنها كانت من المهاجرين الذين هاجروا إلى حبشة في فرارا من دينهم لما كانت قريش تضطهدهم وقد ترغمهم على ترك دينهم، ففروا بدينهم إلى بلاد الحبشة، لأنه كان فيها ملك لا يظلم الناس عنده في أرضه وملكه. ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن رأت كنيسة، والكنيسة متعبد النصارى، والحبشة هم نصارى، فيها صور وفيها، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور ووضعوها، يعني يصورون صوره ويضعونها في هذه الكنيسة. فهذا يدلنا على أن التصوير محرم، وأن كذلك البناء على القبور محرم، لأنه قال شرار الخلق عند الله، فشرار الخلق الذين يجمعون بين هذين الفتنتين، فتنة التصوير وفتنة البناء على القبور. وإذا كان مجرد بناء، فالبناء يعني لأجل العمل، لأجل أن يصلى فيه أو يطاف به ويدعى المقبور، أو مثلا يقول إن الدعاء في هذا أفضل منه في غيره، لأنه عند القبر قبر الرجل الصالح، فمن تحرى الدعاء أو العمل وهو خالص لله عند قبر من قبور الناس سواء صالحا وغير صالح لأجل أن تناله بركته وقربه، فهو عمله مردود، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: شرار الناس، فهم شرار الناس. معلوم أن المقصود شرار الناس عند الله تعالى وتقدس، وأنه خلاف ما يكون خيار الناس الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلصون عملهم لله جل وعلا. والحديث الذي بعده الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ أن يكون له خليل، وقال: لو كنت متخذا منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخلة هي أعلى المحبة، وسميت خلة لأنها تتخلل جميع القلب فلا يبقى فيه موضع لغير المحبوب، ولهذا صارت لواحد فقط، ما تقبل المشاركة والمزاحمة، فهي أعلى المراتب، وليس بعدها إلا العبادة، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. القلب قد يكون معبدا، فإذا كان معبدا ومذللا لله جل وعلا فهذا المطلوب له، وهو الذي وهو طريق السعادة. أما إن كان معبدا لغير الله فهو الذل وهو الخسارة في الدنيا والآخرة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه برئ، ومعنى البراءة الخلوص من الشيء، أنه خلص منه وليس عنده منه شيء. وليس البراءة كما يقول بعض الشراح البراءة من الفاعل، من عمله، من عمل ذلك الفاعل، وإنما هي براءة منه لأنه عمل أعمالا على خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم البراءة من الشيء معناه الخلوص منه، فهو خلص أن يكون له خليل من الناس، لأن الله اتخذه خليلا صلوات الله وسلامه عليه. والخلة أرفع من المحبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين ويحب أصحابه ويحب أناس عينهم مثل الحسن والحسين وفاطمة وغيرهم ممن ذكر أنه يحبهم صلوات الله وسلامه عليه. فالله ورسوله يحب كل مؤمن، كل مؤمن تقي، إن الله يحب المتقين، والرسول كذلك يحب ما يحبه الله. فتبين أن المحبة أعم من الخلة، والخلة أخص. الخلة اختص بها إبراهيم ومحمد بالنسبة لله جل وعلا. أما كون الإنسان يكون له خليل من الناس هذا يقع حسب ما يكون في يقوم في القلوب ويعملون الأعمال، ولكن الخلة في الواقع إذا كانت لمخلوق فهي نقص، لأنها تنقص من توحيده وعبادته لله جل وعلا. إلا أن تكون خلة لله جل وعلا وفي الله، كما يقول بعض الصحابة حدثني خليلي، وكما يقول أبو ذر وغيره، فهو يجعل الرسول خليل له، أو خليل له لأنه يحبه في الله ولله اتباعا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العبادة عند القبر محرمة، ولهذا نهى عنها، فإذا كانت كذلك فهي باطلة لا تصح، لأن الله جل وعلا لا يقبل أن تتلبس العبادة بمحرم، لا يقبل العمل إذا كان إن الله لا يتقرب إليه بمحرم. فإذا اختلط حلال بحرام، يعني عمل خالص له ولكنه خلطه بدع وضلال، هذه تسمى بدعة وليست شرك. كون الإنسان يعبد الله عند قبر صالح، قبر رجل صالح يتحرى المكان الفضيل أو البركة، نقول هذه بدعة وليست شركا، لأن الشرك هو عبادة غير الله أو أن يشرك المخلوق في العبادة، يجعل العبادة موزعة بين الله وبين مخلوق من المخلوقات. أما هذا فهو عبد الله ولكنه ببدعة جاء بها، فالبدع مردودة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل، فالله لا يقبله. ومع ذلك توعد فاعله صلى الله عليه وسلم بأنه من شرار الناس كما تقدم. وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيد، أو أنه يعني يكون العيد مثلا هو الذي يعاود بالفعل والتكرار، سواء بعود الفعل وتكراره أو بعود الزمن، يعني يجعل زمنا معين كلما جاء هذا الوقت فعل هذا الشيء، ذهب إلى هذا المكان أو إلى غيره. لهذا قال: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يعني ما في حاجة إلى أنك تأتي إلى القبر تقول صل عليه صلى الله عليه وسلم، فإنك في أي مكان صليت صلاتك تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وتصل إليه. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فصلاة الله على العبد فضيلة. لو صلى عليه معناه أثنى عليه عند الملائكة، صلاة الله هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة كما هو معلوم. أما صلاة الناس بعضهم على بعض فهي الدعاء بالرحمة والمغفرة وإنالة الخير ودفع البلاء والعذاب، هي دعاء من الله، دعاء لله أن يفعل ما يكون به سعادته وإزالة ما قد يناله من عذاب وغيره. كذلك حديث كونه لما كان في النزع، يعني نزع الروح من البدن، فهو بشر أصابه ما يصيب الناس من الموت، وتولى نزع روحي ملك الموت. وكان له خميصة غطى بها وجهها، فإذا اشتد الأمر كشفها، بينما هو كذلك قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا في هذه الحالة، حالة الشدة، حالة النزع، ما نسي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وذلك لأنه أوحي إليه بأن الأمة ستخالف هذا، ويقع منهم كثير في هذه المخالفة، فبلغ، بلغ البلاغ الذي أمره الله جل وعلا به. فيجب على العبد أن يمتثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في ما يوجب العذاب، لأنه ليس بين الناس وبين ربهم جل وعلا إلا الطاعة، إذا أطاعوه واتبعوا رسوله أكرمهم وغفر ذنوبهم، وإن أبوا هم من أهون ما يكون على الله، فالله جل وعلا غني عنهم وعن طاعاتهم وعن أفعالهم، وإنما طاعاتهم له، إذا أطاعوا أكرمهم وإن عصوا عذبهم جل وعلا. المقصود أنه في هذه الحالة حذر صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره مسجد، تقول عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لقبر مع أصحابه في البقيع، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، والمسجد محل العبادة، يعني أن يقصد للدعاء أو التبرك أو غير ذلك، فدفن في بيته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته. واختلفوا أول الأمر أين يدفنونه، وروى لهم أبو بكر رضي الله عنه حديثا عنه أنه قال: الأنبياء يدفنون في الموضع الذي ماتوا فيه. فحفروا له تحت السرير اللي كان عليه فدفنوه صلى الله عليه وسلم. ثم فيما بعد السياسات وعمل الملوك الذين لا ينظرون إلى أمر الله ولا إلى أمر رسوله، هم الذين أدخلوا الحجرة في المسجد، وهو الوليد بن عبد الملك، وهو أمر سياسي لم يأخذ هذا الأمر لا عن العلماء ولا عن دليل شرعي ولا غير ذلك، وإنما يريد أن لا يجتمع أهل البيت مثل أبناء علي رضي الله عنهم في بيت فاطمة وغيره، فيحكموا لهم أمرا خلاف ما هو عليه، فأمر أن تدخل الحجر كلها في المسجد. والحجر كانت على جدار المسجد من الخارج، حجر الرسول، لأن كل زوجة لها حجرة، وهو توفي في بيت عائشة رضي الله عنها كما قالت: مات بين سحري ونحري، لأنها كانت مسندته على صدرها، أنه استأذن نساءه في آخر مرضه أن يمرض في بيتها لأنها أحب الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. مات في بيتها ودفن فيه. فأدخل الوليد بن عبد الملك حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد منعا من أن يجتمع فيها أحد يحوك أمرا على خلاف أمره، لأجل هذا فقط هذا الأمر. وكان الأمير من قبله على المدينة عمر بن عبد العزيز، لما أمره بذلك جعل على القبر جدارا مثلث قاعدته من جهة القبلة وينتهي بزاوية من جهة الشمال حتى لا أحد يستقبل القبر. بقي هذا وقتا حتى أحيط بجدار آخر وبسياج آخر وغيرها، فهذا لا يشاهد الآن، وإنما هو من الداخل على الغرفة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن لله في ذلك حكمة، ولو مثلا بارزا خارج المسجد لا تسلط عليه من يتسلط عليه، وقد حاول من حاول بأنهم ينقلونه إلى بلاد أخرى، وحال الله جل وعلا بينهم وبين ذلك، وسيحول بين كل من قصده بسوء، لأن الله جل وعلا يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم إن لم يحميه الناس، فالله يتولى حمايته. فعلى كل حال، ليس قبر الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد، وإنما هو في حجرته. فإدخال المسجد أمر، إدخاله في المسجد أمر طارئ عليه، وليس بأمر شرعي، فلا يحتج بذلك، إنما هو أمر الملوك الذين لا يرعون أمر الله جل وعلا. ثم في هذا يقول قولها: ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لم يدفن في بيته ودفن مع أصحابه، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يقصد بالعبادة مثل الدعاء مثل القراءة مثل الصلاة وما أشبه ذلك. قد يقصده الناس يقولون أن هذا المكان مكان مبارك وتكون العبادة فيه أفضل، لأن البركة من الله جل وعلا، وهي ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله. أما إذا كان على خلاف أمر الله وأمر رسوله فلا بركة فيه ولا خير فيه، بل هو ضلال والعمل مردود على صاحبه. ثم حديث الذي جابر الذي يقول سمعه قبل موته بخمس وكذلك بعده ينهى عن اتخاذ القبور والمساجد وغيرها، فهذا كثير وردت الحديث فيه بكثرة. وقوله أن هؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة التماثيل والقبور، يعني النصارى الذين يصورون الصالحين الذين يموتون منهم ويبنون عليهم الكنائس، لأن الكنيسة هي محل عبادة النصارى، كما أن البيع محل عبادة اليهود. فالعبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، وإذا وضع فيها قبر صار هذا القبر مقصودا في شيء من العبادة أو أقل شيء للتبرك، يتبرك عنده، فدخل العمل الشرك في هذا أو البدع والضلالات فيكون مردودا، ولهذا سماهم شرار الناس. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا المعنى أيضا جاء في صحيح مسلم أنه من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد أيضا هنا في هذا الحديث. والمسجد مثل ما قال المؤلف كل موضع قصد للصلاة فهو مسجد، سواء بني أو لم يبنى فهو محل سجود، ومحل السجود يكون مسجدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أنها محل كلها للصلاة. وكذلك إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتطهر بالتراب، يتيمم، وهذا من رحمة الله جل وعلا، وهذا من خصائص هذه الأمة أكرمها الله جل وعلا بذلك، كما قال: فضلت بخمس وحلت لي الغنائم. وكانت قبله لا تحل، إذا حصل القتال غير هذه الأمة وغنموا الأموال من الكافرين يجمعونها، فإن لم يكن هناك غلول نزلت نار فأكلتها، وإن كان فيه غلول يعني أخفي شيء منها لم تنزل النار. ولهذا جاء في الحديث أن نبيا غزا ففتح الله عليه فجمعت الغنائم فلم تنزل النار لتأكلها، فقال النبي: ليبانعني من كل قبيلة رجل، الذين كانوا معه، فلزقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندكم أخرجوه، فأخرجوا رأس ثور من ذهب قد أخفاه أحدهم، فلما وضعوه فيها نزلت النار فأكلت. فالله جل وعلا أحل الغنائم لهذه الأمة، قال: حلت لي الغنائم ولم تحل، ونصعت بالرعب مسيرة شهر. هذا أيضا من خصائصه، والرعب هو خوف الكافرين منه، وهذا يكون لأمته إذا اتبعوه وأطاعوه صار لهم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،

فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. ويقصد بهذا قصد القبور للدعاء، دعاء أصحابها، هذا وجد ويوجد أيضا الآن في كثير من البلاد، وليس الناس كلهم، وإنما بعض الناس، غير أن هؤلاء يزعمون أنهم يتقربون إلى الله، وأنهم غير أنهم جهلة وشاهدوا من يفعل هذه الأفعال فتابعوهم، وهم في الواقع مفرطون لأنهم لم يبحثوا عن الحق ولم يتعبوا أنفسهم في هذا، وإنما فعلوا أفعالا قلدوا فيها بعض من شاهدوا، وهذا لا يجوز. الإنسان لا يجوز أن يقدم على أمر يتقرب به إلى الله حتى يعرف أن الله أمر به وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول العلماء إن العبادة توقيفية، يعني يوقف معها على النص، وإلا لا تكون عبادة. فلهذا وقعوا في البدع والضلالات، ثم لم يستعملوا عقولهم الواقع. الله جعل في بني آدم عقول وأفكار، ولكن العقول قد تهدر، ويصبح الإنسان يقلد فقط، يتبع من شاهده بدون رجوع إلى العقل. وإلا كيف مثلا مخلوق يعني من الناس يدفن في التراب ويأكله الدود ويصبح عظام وتراب، تدعوه وتخاطبه وترجوه أنه ينفعك أو يدفع عنك الأذى أو الضر أو ينصرك أو غير ذلك، هو أول لا يستجيب لك، والثاني أنه قد يدعوهم بعيد ولا يسمعه ولا يستطيع، حتى لو سمع ما استطاع، ثم يعرض عن رب العالمين اللي معه في أي مكان كان، يسمع كلامه ويرى ما يراه ويعلم ما في ضميره ويعلم حاجته كل ذلك. ولهذا صار الشرك من أسوأ الأعمال، لأنه ظن بالله سيء وإعراض عن الله وطلب من المخلوق الضعيف. وقد يكون المطلوب منه أيضا صنم ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، ثم هذا المطلوب منه ما له تصرف ولا له مع الله شركة ولا له شيء من الملك ولا يملك شيء، ميت لا يملك شيئا. لهذا يقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس، إذا جمعوا بعد المبعث، يسألهم الله: هل أنتم أمرتم هؤلاء يعبدونكم؟ فما يكون عندهم علم، يتبرؤون، يكفرون بهم بعبادتهم ويتبرؤون منهم. أما إذا كانوا أمروا أو أنهم زينوا ذلك فهم من الطواغيت الكبار التي هي من رؤساء الشياطين. نعم. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. قوله: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا يعني في هذا دليل على لعن أصحاب المعاصي والمخالفين، ولكن هذا بالعموم، لو قال لعنة الله على اليهود والنصارى أي أمم، بخلاف المعين إنسان بعينه

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. معنى ذلك الذي يقصد مثلا القبر الآن وقد مثلا يتجه إليه ويدعو وقد مثلا يخاطبه، فمعنى هذا كله بعيد، هو بعيد عن ذلك، ليس عند القبر، القبر محيوح قد حيل بينه وبينه فلا يصل إليه أحد، فهذا من صيانته. والذي مثلا يقصده أو يكون مثلا في أقصى المسجد أو في المدينة أو في خارج المدينة كلاهما سواء بالنسبة للسلام، وإنه الذي مثلا يكون عند القبر لازم أنه يكون مشاهدا للقبر عنده قريبا منه، أما إذا كان بينه وبينه حوائل وحيطان وجدران فهو بعيد عنه، فلا يكون الخارج له ميزة للقرب من الجدران أو بعد. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا، فصار أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي أو صلى عليه في الصلاة ولا فيه أحد يقصده مع إمكان وصولهم في ذلك الوقت إليه، لأنه كان فيه فتحات يمكن يصل إليها، وما كان يفعل يعني يذهب إليه إلا عبد الله بن عمر، كان إذا أراد أن يسافر أو عاد من السفر جاء إلى القبر وسلم على النبي ثم سلم على أبي بكر ثم على أبي ثم ينصرف. يقول ابنه سالم: وما رأيت أحدا من الصحابة يفعل ذلك غيره. هذا من فعله الذي اختص به هو. أما الصحابة فهموا خير هذا، فهموا أن الصلاة عليه في أي مكان كانت أنها تصل إليه ولا يلزم أن يذهبوا إليه، يقولوا: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. نعم. قوله: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قوله: عن جندب بن عبد الله، أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. يعني إذا بني مسجد أو بنى على قبر يجب أن يزال ويهدم، أما إذا أدخل القبر في المسجد ودفن فيه فيجب أن ينبش ويخرج، فالحكم للأول، إن كان المسجد أولا فيجب أن يزال القبر ويبعد عن المسجد، والمسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، إذا صلى الإنسان فيه فصلاته باطلة لهذا النهي والتحذير، وأنهم شرار الناس وأنهم ملعونون، فكيف مثل يتقرب بشيء لعن فاعله؟ هذا لا يمكن. نعم. قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى على هذه الأحاديث. الحديث واضحة في هذا، ظاهرة كل يفهمها، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من أفصح الكلام وأوضحه وأحسنه، لأنه أعطي الفصاحة والبلاغة وأعطي البيان وأعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان إذا تكلم يتكلم بكلام معدود ويعيده 3 مرات حتى يحفظه السامع. فلهذا حفظ الصحابة أحاديثه التي يتكلم بها صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، حيث حفظت أقواله وأفعاله وتقريراته ولم يضع منها شيء. قوله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. هذه أمر متقرر في الشرع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فمعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث لتسوية القبور وطمس الصور، لأن مبدأ الشر من هذين الأمرين، مبدأ الشرك من القبور ومن الصور، كما سبق في الحديث في الباب الذي قبل هذا أن أول ما دخل الشرك على هذه الأمة على بني آدم هو بسبب التصوير والغلو، يعني الحب الزائد الذي فوق ما شرعه الله جل وعلا للصالحين. قلت: وقد وقع هذا في الأمة كثيرا، كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على ذوي البصائر. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون. هذا من سخافة عقولهم، كونه إذا وقع في الشدة يخلص لصاحب القبر وينزل به فقره وفاقته واضطراره وينسى الله جل وعلا. يا صاحب القبر ما يعمل شيء ولا بيده شيء ولا يستجيب له، بل هو ضلال بين واضح لو رجع إلى فطرته وعقله، ولكن قد فسدت العقول وفسدت الفطر على بسبب التقليد الفاسد والأعمى الذي يشاهد الناس ويفعل ما كما يفعلون فقط، ويعتقد أن هذا هو التقرب إلى الله جل وعلا، أنه هذا البعد، هذا البعد كل البعد عن الله جل وعلا. أما المشركون السابقون من العرب الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أصفى عقول من هؤلاء وأحسن، ولهذا إذا وقعوا في الشدة أخلصوا لله جل وعلا وتركوا الشرك، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله: إن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع، فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وضل، فكفر بما أنزله الله في كتابه، كقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا والحدوا وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان. ولا ينافي هذا كون الميت أنه يسمع من يأتي إليه في المجال في الصحيح إذا وضع الإنسان في قبره وولى عنه أصحابه وهو يقرأ ويسمع قرع نعالهم أتاه ملكان إلى آخر قال وهو يسمع قرع نعالهم. وكذلك ما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بدر أمر بكبار المشركين أن يلقون في قليب من قلوب بدر ثم بعد 3 أيام أمر براحلته فرحلت فركبها فوقف على البئر فصار يناديهم بأسمائهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وقال له أصحابه ما تنادي من قوم قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الجواب هم يسمعون ولكن ما يستطيعون لا يجيبون ولا يعملون شيء إن يسمعون من وقف عليهم أما ينادي من بعيد هذا لا يمكن حتى لو كان حيا ما سمعه وكيف بالميت. فهذا الضلال البين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى في مسائل أين عم نسيت يا شيخ. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نية الفاعل كيف تصح؟ تصح في بدع ولكن قصده لو كان يقصد التقرب إلى الله في هذا. من قصد التقرب بالبدع فهو ليس تقرب بل تبعد بعادا عن الله جل وعلا وعمله مردود وهو مأزور غير مأجور. فقوله وإن صلحت النية يعني وإن كان يطلب الأجر من الله في هذا الفعل فهو ضلال. نعم. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. النهي يعني كما هو معروف من قواعد الشرع في مثل هذا وكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو ممنوع شرعا مع أن هذا وسيلة ظاهرة جدا فهي سبب ليس فقط وسيلة سبب ظاهر في الشرك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. عبرة لأنه يأخذ عن الله جل وعلا يعني أتيه الوحي عن الله في الأمور الغائبة فالله يخبره بما يوحي إليه بما سيكون ولهذا أخبر عن الأمور التي ستقع يخبر بالوحي وحي من الله جل وعلا فأخبر أن أمته سيعبد منهم فئام الأوثان وسيلتحق جماعات منهم بالمشركين وسيعملون عملا يخبر عنها تحذيرا لهم وإبلاغا للأمر من الله جل وعلا الذي أمره وهذا منها من ذلك. كيف بين لكم ولكن هذا كله يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم فهو من علامات نبوته يعني من الدلائل على أنه نبي يوحي الله إليه. نعم. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. يعني هو مثل ما سبق يعني أنه يخشى في هذا فنهى قل لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما صليتم. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويحذر هذا يحذر أمته ذلك. فهو من الدعوة من دعوته التي يبلغها أمته لأن الذي يسمعه يجب أن يبلغ من لم يسمع. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. وهذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى كما جاء. وإذا قيل الأمة ما يعم الناس كلهم لا يعم الأمة كلها ولكن لا بد لقوم منهم أن يفعلوا هذا الشيء. وكل الخطابات التي تأتي في الأمة غالبا يقصد بها أمة الإجابة يعني الذين استجابوا له لأن الذين في الأرض كلهم من الجن والإنس أمة في الدعوة يدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله جل وعلا فهم من أمته سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيون أو بوذيون أو غير ذلك. فكل من على الأرض من الجن والإنس أمة الدعوة. أما الذين استجابوا له فهم أمة الإجابة الذين استجابوا له غير أن هذه الأمة التي استجابت له أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون إلى 73 فرقة الناجي منها واحدة والباقي داخل في الوعيد. لهذا جاء في الترمذي كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليس معنى هذا أن هؤلاء كفار ولكنهم متوعدون في النار قد يلقون في النار ثم يخرجون منها إذا ماتوا على الإسلام إلا أن يكون الإنسان مشرك لأن الشرك لا يقبل المغفرة إذا مات عليه العبد فهو غير مغفور له. أما مجرد مثل معاصي كبائر الذنوب فهذه لا تخرج العبد من الإسلام غير أنها يعني يترتب عليها عذاب إذا لم يعفو الله جل وعلا. نعم. السادسة لعنه صلى الله عليه وسلم إياهم على ذلك. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره صلى الله عليه وسلم. العلة يعني الحكمة كونه وضع في بيته خوفا من أنه يتخذ معبودا ويقصد الدعاء والتبرك وغير ذلك. ولو حصل للناس الآن يتقاتلون عليه. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. مسجد مثل ما مضى يعني اتخاذه مسجدا أنه يقصد لطلب الخير وطلب العبادة والتقرب وغير ذلك. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته يعني أنه جمع بين هذين الأمرين.